أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال شيخ المؤلف: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. هذا واضح. هل أحد يمكنه أن يقول إن جسم الإنسان كجسم البعوضة أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولا يمكن أن يقول إن جسم الذرة كجسم البعير، ولا يمكن أن يقول جسم الزبدة كجسم الحديدة أبدا. فقولهم كما قال الشيخ الإسلام بتماثل الأجسام قول باطل بلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.